وأنا أبقى يريد ذلك خيرا فلا Thank you. شكرا لك.

وتبقى الرسول في الجملة مع الشهيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، حقا إنها كانت تلاوة قرآنية مباركة قد تناهر سنة على مستوى حضاراتكم الفاضلة بالقارئ الشيخ محمود أحمد مصطفى قارئ القرآن الكريم والمفيد بمحافظة البحيرة كفر الدوار الحضاري. أيها المستمع الكريم، وكما ركبت الفراشة الحديثة في هذا المكان يعلن عنها الحاج بدر السوري المقيم بشبين القرب المتفرع من شارع سلطان حسين بشبين القرب.